الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا طالب يا شيخ الأباطح وكافل رسول الله صلى الله عليك وعلى نجلك مولانا علي أمير المؤمنين وعلى أحفادك الأئمة الأحد عشر سادتي من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا سادتي فنفوز فوزا عظيما. أبا طالب يا حمى المستجير وغيث المحول ونور الظلم، لقد هد فقدك أهل الحفاو، لقد هد فقدك أهل الحفاظ، فصلى عليك ولي النعم ولقاك ربك رضوانه، فقد كنت للمصطفى خير عم. أبو طالب سيد الأباطح وكافل رسول الله وحامل الإسلام الذي لولا نصرته لتلكأت مسيرة الإسلام وضعفت، وربما لولا نصرته لما قام للإسلام عمود، لأنه الثورة الإسلامية التي فجرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مكة كانت بحاجة شديدة إلى مساندة وإلى قوة سياسية واجتماعية تستطيع أن تقف إلى جانب الرسول لترد عنه كيد الأعداء، لأنه في بعض الأحيان قد يكون حادثة معينة تستطيع أن تجهض المسيرة، توقف المسيرة حادثة معينة. نعم، يعني مثلا لو قدر أن ثورة ما في منطقة أو في شعب من الشعوب، هذه الثورة كانت بالغة إلى درجة النضج لكن متوقفة على وصول القائد، على سلامة القائد، فلو قدر لهذا القائد أن يقضى عليه وكانت الثورة متوقفة عليه، هذا قد يؤدي إلى إجهاض الثورة، يعني قد تقع ملابسات سياسية نتيجة غيبة ذلك القائد قد تؤدي إلى إجهاض الثورة، أو قد تؤدي إلى إضعافها، أو تؤدي إلى تأخيرها. نعم، هذا في تاريخ الثورات والحركات التغييرية في المجتمع هذا المعنى حاصل، قد يكون قضية واحدة كفيلة بإجهاض ثورة. الرسول صلى الله عليه وآله كقائد لثورة وكنبي لرسالة، نعم، وكمصلح لذلك العالم بأسره، كان يمكن أن واقع من الوقائع تؤدي بالرسول صلى الله عليه وآله أن يقتل من الأيام الأولى. ولو قتل الرسول من الأيام الأولى قد لا يكون من نصيب الثورة ومن نصيب الرسالة أن تنجح. صورجين، سلامة رسول الله صلى الله عليه وآله كانت كفيلة بسلامة الرسالة. زين، إذا عرفنا أن سلامة الرسول أمر مهم، زين، إذا ثبت هالمعنى ننتقل إلى أن أبا طالب سلام الله عليه كان السند الرئيسي لرسول الله صلى الله عليه وآله في مكة، لأنه لولا أبو طالب الرسول تعرض لعمليات اغتيال، محاولات اغتيال كثيرة، لكن جميع هذه المحاولات فشلت بوجود أبي طالب. لهذا لما توفي أبو طالب سلام الله عليه وكانت وفاته على رواية في منتصف شهر شوال، يعني الشهر القادم، وعلى رواية كانت وفاته في مثل هذه الليلة، لهذا أنا عادت يعني قبل سنين طويلة أنه قبل ذكر ولده أمير المؤمنين علي سلام الله عليه، باعتبار الليالي القادم مخصصة لأمير المؤمنين من الليلة 19 إلى الليلة 21، قبل ذكر ولده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أبدأ بذكر أبي طالب، هذه عادتي بمناسبة ذكر نجله علي. ثانيا باعتبار رواية وردت، ورواية موجودة يرويها الزرقاني في المواهب اللدنية، أن أبا طالب توفي في 18 من شهر رمضان المبارك للسنة 10 من بعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعني قبل هجرة الرسول إلى المدينة بثلاث سنوات، ومدة بقاء الرسول في مكة بعد البعثة كم؟ 13 سنة. بعد في السنة 10 توفي أبو طالب، وفي نفس السنة بعد شهر وخمسة أيام توفيت خديجة. لهذا الرسول صلى الله عليه وآله عبر عن ذات العام بأنه عام الحزن، لأنه فقد عضدين رئيسيين، فقد أبا طالب وفقد خديجة، التي قال فيها لولا سيف علي وأموال خديجة لما قام للإسلام عمود ولا خضر للإيمان عود. فلهذا هبط جبرائيل على الرسول صلى الله عليه وآله وقال له: يا محمد، إن الله تعالى يأمرك أن تخرج من مكة إلى المدينة فقد مات بها ناصرك. هذا طبعا بعد سنين، يعني مو رأسا، لأن الرسول شفته وطلع، الرسول طلع كما ذكرنا بعد ثلاث سنوات من وفاة أبي طالب، اشتد الضغط، فجبرائيل قال أنه سابقا أنت كنت في حماية أبي طالب سلام الله عليه، الآن حماية داخلية ما عندك، دفاع داخلي ما عندك، فلهذا اخرج الى المدينة، اخرج من مكة فقد مات بها ناصرك. هذا المعنى هو اللي كان يستدل به الامام الصادق سلام الله عليه على ايمان ابي طالب، يقول ان رجلا يهبط جبرائيل بذكر اسمه يذكر للرسول انه يا محمد اطلع من مكة الى المدينة لان ناصرك قد مات، قل اليس هذا دليلا على ايمان ابي طالب؟ اليس هذا دليلا على ان ابا طالب شخصية إسلامية مهمة بحيث تهتم بها السماء، بحيث الله عز وجل ينزل جبرائيل للرسول أنه مات ناصرك ثم أرجوك؟ هي عملية النصرة، هل يمكن لإنسان كافر يختلف معك فكريا رساليا أيديولوجيا كما يعبرون، يمكن لهذا الإنسان أن يقف إلى جانبك ويوطن نفسه على الموت في سبيلك وأنت تختلف معه بالخط والفكر؟ هذا معقول في سنة البشر؟ هاي سنة الحياة أمامك. سنة الحياة علمتنا أنه الخلاف الفكري يفرق بين الولد ووالده، الخلاف الفكري، نعم، لأن هذا الرجل اللي كان بالمدينة هذا أبوه كان يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، لهذا هو تبرع للنبي صلى الله عليه وآله، قال يا رسول الله إن أذنت لي قتل، أنا قتلته، أنا بيدي أقتله. الرسول صلى الله عليه وآله منعه، قال له مهما كلف الأمر هو أبوك، إذا أريد القتل ما قتله أنت، نكلف واحد آخر يقتله، أما الولد لا يقتل أبا. زين، هذا من خلق الإسلام. ليش؟ لأن ذاك أبوه كان قال كلمة، الكلمة قال لئن دخلنا المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، هذا يقصد بالأذل رسول الله، والأعز يقصد هو وجماعته من المنافقين. فهذا ابن سمع الكلام قرر أن يقتل أباه. تصور زين، خلاف الفكر يجعل الولد مو الأجنبي، الولد يقتل أباه. تصور، فكيف تتصور من أبي طالب إذا كان على زعم القوم كافرا مشركا مع كبرياء قريش وحساسية قريش من مسألة الإيمان بالله، كيف يقف إلى جانب ابن أخيه محمد صلى الله عليه وآله وينصره حتى النفس الأخير ويهدد؟ وصارت وقائع كثيرة أرويها لك الآن تدلل بكل وضوح على إيمان هذا الرجل وعلى أنه إنسان قد أشرب قلبه إيمانا. أولا، أبو طالب في بدء الدعوة الإسلامية، في بدء بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله، أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله، لا بأس بالقيام جزاكم الله خير، اللهم عجل فرج ولي أمرك القائم المؤمل العدل المنتظر، يعطوني إلى المنبر جزاكم الله خير، ما فراغات موجودة عندنا ولو زحمة عليكم. صلوا على محمد وآل محمد. أقبل الرسول صلى الله عليه وآله أولا إلى العباس بن عبد المطلب، لأن الرسول كما تعلمون مات أبوه وماتت أمه وهو في الصغر، وكفله جده عبد المطلب، ثم انتقلت الكفالة والولاية من عبد المطلب إلى أبي طالب. كان يقول له كما يروي السيد بن عنبة: أوصيك يا عبد مناف بعدي بواحد بعد أبيه فردي. يقصد الرسول يا عبد مناف، الخطاب لمن؟ لأبي طالب، لأن أبو طالب اسم عبد مناف، هذا اللي البعض يسأل عن اسمه، الاسم الصحيح هو عبد مناف، فكان يوصيه. وكان عبد المطلب سلام الله عليه كان يقول: إن من صلبي نبيا سيخرج في فترة من الرسل، كما حدث القرآن في فترة من الرسل، والله لو شهدته لآمنت به، فمن شهده منكم فليؤمن به. زين، هذا قول عبد المطلب. فسلم الكفالة لمن؟ لأبي طالب. أبو طالب سلام الله عليه كان شديد التحمس والمحبة للرسول صلى الله عليه وآله، يعني التاريخ يحدثنا بكل صراحة بأن أبا طالب كان يحدب على رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو ابن أخيه، كان يحدب عليه ويشفق عليه ويرعاه أكثر من رعايته لأولاده. عند أولاد كثرة، عند علي ابن أبي طالب، وعند عقيل، وعند طالب، وعند جعفر، لكن كان يحدب عليه أكثر، هذا المعنى ثابت. حتى كان يقول شعرا، يقول: إن ابن آمنة النبي محمدا عندي يفوق منازل الأولاد، وكان يفدي بأولاده. هذا المعنى أكثر من مرة وقع ذات مرة في قضية الشعب، لما حاصرتهم قريش، حاصرت بني هاشم، حاصرتهم وين؟ في شعب أبي طالب. كان أبو طالب يخشى على رسول الله، كان إذا جن الليل يأتي إلى رسول الله، يقيمه من فراشه، ثم يأمر عليا يقول له: قم ونم في فراش ابن عمك، حتى يفديه بنفسه. صور زين، حتى إذا مقدر مؤامرة أو ضربة أو هجوم مفاجئ أو شيء، نعم، الرسول صلى الله عليه وآله يسلم من العملية. وكان يقول له أبيات المعروفة: اصبرا يا بني فالصبر أحجى، كل حي مصيره لشعوبي، قد فديناك والبلاء شديد لفداء الحبيب وابن الحبيب. فكان يجاوب أمير المؤمنين يقول: لا تأمرني بالصبر في نصر أحمد، ووالله ما قلت الذي قلت جازعا، ولكنني أحببت أن ترى نصرتي وتعلم أني لم أزل لك طائعا، سأسعى لوجه الله في نصر أحمد رسول إله العرش طفلا ويافعا. فهذا موقف ثاني. حتى في بيته في داخل مكة كان يأمره بالوقوف إلى جانبه، وكان يقول له: بني علي، إن الوثيقة في لزوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن الوثيقة في لزوم محمد فاشدد بنصرته علي يديك. وكان يوصي آل عبد المطلب، يأكد عليهم مسألة كفالة ورعاية رسول الله، كان يقول: أوصي بنصر نبي الخير. في هذا اعتراف، لما يقول نبي الخير الكافر ما يعبر عنه أنه نبي، تمام؟ أوصي بنصر نبي الخير أربعة: ابني عليا وشيخ القوم عباشا وحمزة الأسد الحامي حفيظته وجعفرا أن يذودوا دونه الناشا. كونوا فداء لكم أمي وما ولدت من دون أحمد عند الروع أتراشا. أتراش دروع يعني صيروا لدروع أنتم. وحينما حضرته المنية أوصى بهم قال يا بني عبد المطلب أوصيكم بمحمد صلى الله عليه وآله خيرا أن تتبعوه وتصدقوه، فوالله لئن سمعتم منه وأطعتموه ترشدوا وتفلحوا. زين. ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله لما توفي أبو طالب سلام الله عليه الرسول يقولون خرج بين يدي سرير الجنازة يعني أمام السرير وكان يستعرضه بين فترة وأخرى، يمشي بين فترة وأخرى يلتفت للسرير ويخاطبه يقول له رحمك الله يا عم يا أبا طالب وصلتك رحم، فوالله لقد ربيت صغيرا يعني ربيتني وكفلت يتيما ونصرت وآزرت كبيرا، نعم وأوصيت بي عند مماتك فجزيت عني خير الجزاء غفر الله لك. ثم يلتفت إلى المشيعين، والمشيعون كان أكثرهم آنذاك من أهل الجاهلية في مكة القضية، ثم يلتفت إلى أكثرهم إلى الكل ويقول لهم والله لأشفعن يوم القيامة لعمي أبي طالب شفاعة يعجب لها أهل الثقلين. هذه المصادر على فكرة ما أرغب أن أذكر لك الأسماء أسماء المصادر الآن لأنه يأخذ من وقتنا تقريبا، ذكر المصادر يحتاج واحدة إلى فترة يعني يحتاج إلى على الأقل 3 ساعة إذا أريد أعدد لك المصادر. لهذا يمكن أرشدك إلى بعض الكتب التي عنيت بهذا الموضوع، ارجع إلى المصادر من جمهور المسلمين يعني مذاهب جماعة المسلمين فضلا عن مذهب الإمامية. مثلا ارجع إلى شرح نهج البلاغ لابن أبي الحديد المعتزلي، هنالك بحث مفصل فصل عقده لإيمان أبي طالب سلام الله عليه. مثلا ارجع إلى كتاب الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب للسيد فخار ابن المعد رضوان الله عليه، وكذلك ارجع إلى كتاب أبو طالب مؤمن قريش للقنيزي، وارجع إلى قرابة 18 مؤلفا مخصصة في أبي طالب، 18 كتابا هذه مخصصة للاستدلال على إيمان أبي طالب فضلا عن الكتب السابقة. هذه الكتب ذكرها الشيخ الأميني قدس الله نفسه في الجزء 7 من الغدير، في الفصل الأخير تجد البحث مفصلا وافيا وضافيا في هذا الموضوع. فلهذا ما حاجة أذكر لك أسماء المصادر الآن لأن تأخذ من وقتنا، أنا يهمني نفس البحث المادة الرئيسية أطرحها. فأبو طالب كان كما قال الرسول صلى الله عليه وآله أن الرسول قال لأشفعن له شفاعة يعجب لها أهل ثقلين، بعدين كان يقول إني سأشفع يوم القيامة في من أشفع لأربع، لأبي وأمي بعد وعمي أبي طالب وأخ كان لي في الجاهلية كان على دين إبراهيم على حنيفية إبراهيم. بالمناسبة هو أبو طالب ماذا كان مذهبه أو تدينه في الجاهلية؟ طبعا نحن في معتقدنا أن أبوي النبي وأبوي الإمام ليس فقط نبينا صلى الله عليه وآله وليس فقط إمامنا عليا، لا، كل نبي وكل وصي نشترط به أن يكون من أب موحد وأم موحدة، لأنه هذه المسألة مسألة لها أثر موضوع في الخارج، أن الناس عادة نوعا الناس ما يستجيبون لشخص ولد من كافرين. الله عز وجل راعى هذه المسألة، هذه من ناحية عقلية. الدليل النقلي قوله تعالى هذا نستدل عليه ويستدل عليه بعض كثير من مفسري المسلمين من الفريقين، الآية الكريمة هو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين صورجين، بالتفسير يقول تقلبك في الساجدين يعني في أصلاب الساجدين وأرحام الساجدات، يعني أنك انحدرت من أب مؤمن وأب وأم مؤمنة، هذا المعنى ثابت. لكن يجيك العاصمي مع الأسف الشديد عند كتاب هذا زين الفتى يروي يقول من وجوه الشبه بين المصطفى والمرتضى أن أبوي كل منهما ماتا كافرين، يعني القضية ما اقتصرت على الإمام علي لا شملت حتى الرسول صلى الله عليه وآله. والحال هذا من عجيب القول، لأن أنت إذا ترجع إلى روايات صحيحة هالروايات تؤكد لك بأن أبوي رسول الله وأن أبوي علي عليه السلام ماتا مؤمنين. روايات كثيرة، مثلا من جملتها هذا الحديث الذي يرويه ابن الجوزي وهو ليس من علماء الإمامية، يروي هذا الحديث أن جبرائيل سلام الله عليه هبط على رسول الله صلى الله عليه وآله وقال له: يا رسول الله، إن الله عز وجل يبشرك ويقول إن الله أو إنه قد أعتق من النار ستة. هؤلاء ستة الله عز وجل لا يدخلهم النار إطلاقا. من هم؟ أولا احسن، صلب أنزلك، من المقصود؟ عبد الله يعني أبوه، وكذلك رحم حملك، ما المقصود؟ آمنة بنت أب، تمام، الأم، وكذلك ثدي أرضعك بنت أبي ذؤاب حليمة السعدية، بعد وحجر كفلك عبد المطلب سلام الله عليه، وبيت عواك أبو طالب سلام الله عليه، بعد وعما السادس وأخ لك كان في الجاهلية. هو هذا الأخ اللي أشار للرسول في الحديث السابق، يظهر أخ مؤمن، نعم، مات على حنيفية إبراهيم لم يدرك الرسول. هذا نص، هذا واضح زين. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: إن عبد الله وأبا طالب كانا يعبدان الله عز وجل على حنيفية إبراهيم وما سجدا لصنم قط. جن حنيفية إبراهيم هي الحنيفية التي أمر الله عز وجل بالتمسك بها وكان متمسكا بها. بعد الإمام الباقر سلام الله عليه يحتج باحتجاج آخر، يقول أنه الإمام علي سلام الله عليه في حياته أوصى أن يحج عن عبد الله وعن أبي طالب وعن آمنة وعن فاطمة بنت أسد، توجه لي جن، أن يحج عنهم، فلو كانوا مشركين ما هي الفائدة أن يحج عنهم؟ صور جن، إنما يحج عن إنسان مؤمن ملتزم بالملازمة، هذا يدل هالشكل على أنهم كانوا مؤمنين. مثلا دليل آخر ذكره الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول داود الرقي من الرقة، يقول اتخلف على الإمام الصادق عليه السلام، قلت يا ابن رسول الله علي دين كثير، دين كثير لرجل، وبنفس الوقت أنا أطلب رجلا آخر دينا كثيرا، يعني أنا مدين ودائن، هذا الدائن المفروض أن يسددني حتى أسدد ديني، هذا الدائن غيب وجهه من مدة لا أراه ولا يراني وأنا قلق لهذا الموضوع، فهل عندك شيء يمكن أن تسأل الله عز وجل أن يقضي لي حاجتي؟ قال له الإمام سلام الله عليه: اذهب إلى بيت الله الحرام، الرسول علمنا أن ندعو الله عند البيت باعتباره مكان مقدس لعل الله يستجيب دعاءنا، اذهب إلى البيت الحرام وادعو بهذا الدعاء، قل اللهم إني أسألك بحق عبد المطلب وأبي طالب وعبد الله، نعم، وبعد ذلك صل ركعتين لعبد المطلب وركعتين لأبي طالب وركعتين لعبد الله، يعني تهدي ثوابهما لمن؟ لهؤلاء، هذا المقصود هي الصلاة لله عز وجل، لكن هذا اصطلاح، وركعتين لآمنة بنت وهب وركعتين لفاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين سلام الله عليه، لعل الله عز وجل يقضي حاجتك. موضوع التوسل وارد عندنا بالإسلام كثير وارد جه، فلهذا يقول أنا ذهبت فعلا رحت وطفت حول البيت ودعوت الله عز وجل وصليت ركعتين، يقول والله ما انتهيت من صلاتي حتى جاءني الرجل الذي لي عليه دين لأنا أطلبه، وقال لي أنا أنتظرك عند باب الحرم إذا خلصت أعمالك وشعائرك الدينية، أنا أنتظرك عند باب الحرم أدفع لك المبلغ. صور جه، زين، هذا ما يدل على وجود كرامة لهؤلاء الأشخاص، أن لهم كرامة على الله بحيث التوسل بهم يقضي الحاجة، أن الله قضى حاجة هذا الرجل بتوسله بهؤلاء. هذا المعنى وارد كثير وارد، يعني أنا ما غرضي أن الحقيقة أنال من الآخرين، لكنه التاريخ يروينا أشياء للآخرين أيضا، أنا ما أريد أن أناقش أنه صحيح أم كاذب، لا، بس أقول مثل ما هذا مروي عندنا مروي أيضا أخبار كثيرة يرويها الشيخ الأمين بالغدير عن مصادر جمهور المسلمين، عن مصادر الجماعة أن رجلا سأل الله عز وجل توسل إلى الله بلحية الخليفة الأول أبي بكر، اللهم إنا نسألك بلحية أبي بكر أن تقضي حاجته، يقول الله قضى حاجته. زين، مثل ما هذا مروي عندنا هذا هم مروي، إذا هذا كذب ذاك كم لازم يصير كذب، وإذا هذا صدق ذاك صدق هذا لازم يصير صدق، مو شكيب مروي مروية قضايا التوسل. هذا حديث ما أريد أبحث الآن، هذا يجي إن شاء الله في محل لعله، بس على العموم قطعا أنت ما يمكن أن تقول بأن أبا طالب وأن عبد المطلب هؤلاء الذين كانوا على حنيفية إبراهيم أنهم كانوا كفرة، أنهم كانوا ناس مشركين أو أنهم سجدوا لصنم. زين، بعدين أنت لما ترجع إلى كلام الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، الإمام عنده كلام يكشف لنا قضية أعمق بعد لأبي طالب. سئل الإمام سلام الله عليه، سئل أنه ماذا كان أبو طالب قبل رسول الله؟ قال كان يحمل الوصايا، وصايا النبي الذي سلفه، نعم، فدفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني المقاليد الدينية، الأزمة الدينية اللي كانت عند النبي السابق دفعها لأبي طالب، أبو طالب سلمها للرسول. زين، هذه رواية عن الكاظم، رواية عن أمير المؤمنين، وعلي لا يمكن أن يكذب، مو شكل علي بن أبي طالب مع الحق والحق مع علي كما ثبت في الرواية. سئل من آخر الأوصياء؟ قال آخر الأوصياء أبي أبو طالب. زين، إذا وصي من أوصياء الأنبياء يمكن أن يكون مشركا أو كافرا، وصي مو مسألة مؤمن عادي، وصي إمام. زين، كيف يكون هذا مشركا؟ وجه زين. إذن أبو طالب في الحقيقة، يعني إحنا الآن يعني في مقام الاستدلال على إيمانه بهذه الأقوال وكذلك بمواقفه، أبو طالب أرجع إلى الخط الرئيسي للبحث، مواقف التي كانت في أيام الإسلام الأولى في بدء البعثة، كما ذكرت لكم في بداية الحديث، في بدء البعثة جاء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أبي طالب وطلب منه النصرة، ومبدئيا دخل على العباس. الرواية تقول العباس اعتذر منه، بيّن له أنه أنت رسالتك رسالة ثقيلة خطيرة، وأنا ما أستطيع أواجه قريش، لكن اذهب إلى عمك أبي طالب فوالله إن لم ينصرك فإنه لا يسلمك ولا يخذلك. روح لعمك أبو طالب، أنا ما عندي استعداد، أنا أبو طالب أقوى شخصية في بني هاشم عن ذات، من ناحية سياسية ومن ناحية اجتماعية نفوذ أقوى. فقال اذهب. أما أبو لهب موقف واضح، هو أمام الرسول هؤلاء، عباس، حمزة، أبو لهب، أبو طالب. زين، أقواهم أبو طالب، بس باعتبار أنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم باعتبار أنه يئس من أبي لهب جاء لهؤلاء الثلاثة، إجا للعباس، إجا للحمزة، أحالاه على عمه أبي طالب سلام الله عليه. أبو طالب لما دخل عليه رسول الله لاحظ عنده شيء، قال كأن في نفسك شيئا. قال بلى يا عم. قال ما هو؟ قال إن الله عز وجل أمرني أن أبلغ الناس بأن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وأنا بحاجة إلى ناصر، فما هو موقفك؟ يقول المؤرخ فالتفت له أبو طالب وقال له يا ابن أخي والله أنت الرفيع كعبا والأعلى أبا والمنيع حزبا، والله لا يسلقك لسان، يعني ما ينال ما يطعن بيك لسان واحد، إلا وسلقته ألسنة شداد واجتذبته سيوف حداد. ثم أخذ يبين له أنه إلى جانبه وفي نصرته، قال له يا ابن أخي أصدع بما أمرك الله عز وجل فأنا معك، أفديك بنفسي وبأولادي. وقال أبيات المعروفة التي يقول فيها والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، نعم، ودعوتني وعلمت أنك ناصحي وصدقت، وصدقت ذاك وكنت ثم أمينا. إلى أن يسترسل في هذه الأبيات، يسترسل في هذه الأبيات ويقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. زين، هذا البيت، اللهم صل على محمد. زين، أرجوك، هذا البيت ألا يدل دلالة واضحة؟ وهذا يرويه سيد زين دحلان بالسيرة وغير سيد زين دحلان، يعني علماء الفريقين يروون هذا، ولقد علمت بأنه، والإيمان شو هو؟ مو أن تعلم أن تعتقد بهذا وشكل، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. لكن جاءت يد التحريف فأضافت بيتا، وإن كان البيت هو ما حقق غرضه لكن هو وضع لغرض مشؤوم مع الأسف، لغرض حبيث. البيت أضافوه افتعلوه كذب، هذا ما له صحة. يقول لولا الملامة أو حذاري سبت لوجدتني سمحا بذاك مبينا، يعني أنه يعترف لكن ينحرف. يقول أنه لولا الملامة لكنت أؤمن له، ومو الشكل يقول، ويقول لولا الملامة يعني على فر صحة البيت، يقول لولا الملامة لولا أن تلومني قريش، وما يخاف الملام بالخصوص، يعني هو في الحقيقة كان يحرص على أن لا يكشف إيمانه، هذا صحيح، كان يحرص على أن لا يكشف إيمانه أمام قريش. زين، يقول لولا هذا لكشفت عن إيماني لوجدتني سمحا بذاك مبينا، ما يقول أنه لوجدتني مؤمنا، هو مؤمن بس في مقام الإعلان عن إيمانه يقول هذا ما يمكن. فجزين فرق، مرة الإنسان ينكر الإيمان، مرة يكتم الإيمان، يلتقيب المصيبة انجرت على أبي طالب من هذه المسألة بالدرجة الأولى. صحيح أن هنالك أسباب أخرى، لكن بالدرجة الأولى هو هذا السبب. الإمام الصادق سلام الله عليه سألوه أنه لماذا هذه الهرجة على أبي طالب أنه مات كافرا، كتب لرجل بلغنا أن جدكم أبا طالب في ضحضاح من نار، يضج منه أهل النار، يضج لعذابه أهل النار. كتب له الإمام الصادق سلام الله عليه، كتب له ويلك لا تعد إلى هذا، والله إن مثل أبي طالب كمثل مؤمن آل فرعون كتم إيمانه فآتاه الله أجره مرتين. نعم. ثانيا، إن مثل جدي أبي طالب كمثل أهل الكهف كتموا إيمانهم فآتاهم الله أجرهم مرتين. وكيف يكون أبو طالب كافرا وقد هبط جبرائيل على الرسول بعدما مات أبو طالب وقال له أخرج فقد مات ناصرك في مكة، ثم قال والله إن أبا طالب لم يخرج من الدنيا حتى وافته البشارة من الله على لسان جبرائيل لرسوله بالجنة، ثم قال، هذا كل الكلام لأبو الصادق سلام الله عليه في أقوال متعددة، ثم قال عليه السلام والله إن أبا طالب لمع الصديقين والنبيين والصالح والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا كلام لأبو الصادق سلام الله عليه. ثم كان يقول كيف يكون أبو طالب كافرا وهو القائل في أبياته ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب. هو اللي وصعد كان يستدل، يقول هو اللي يقول هذا المعنى، زين هذا يمكن أن ينسب له الكفر، وهذا المعنى وارد موجود، يعني أشعار أبي طالب طفحت في مختلف موسعات الشعر والأدب العربي عند العرب. أنت ارجع إلى الموسعات الأدبية العربية والإسلامية تجد أن أبيات أبي طالب وشعر أبي طالب، شعر أبي طالب معروف من الشعر الإسلامي الذي حث عليه أهل البيت. الإمام علي سلام الله عليه كان يقول تعلموا شعر أبي طالب وعلموه أولادكم فإنه كان على دين الله وفيه علم كثير. وفعلا الأشعار الواردة عن أبي طالب تدللك على أن هذا الرجل قد بلغ حدا من الدفاع عن رسول الله والإيمان برسالته ما لم يبلغه أحد آنذاك إلا نعم علي سلام الله عليه بعد الرسول. صور جين أبو طالب كان بهذه المرتبة. فإذا هو في الحقيقة السبب اللي جر له المصيبة فضلا عن أسباب أخرى، يعني قد البعض يقول أنه من الأسباب هو كون والد علي بن أبي طالب، هذا الحقيقة سبب من الأسباب، ما نقدر نعتبره السبب الرئيسي، ولو كان إيمانه مكشوفا لما انجرت عليها المصيبة هذه، بس بالدرجة الأولى كان إيمانه مكتوما فاستغلوه الأعداء. يعني جاءت قضية أبوته، قضية أبوته لأمير المؤمنين سببا ثانويا، مثل الضميمة انضمت علما للعلة الرئيسية وهي مسألة كتمان الإيمان، من هذا إجاء. لهذا يوم العسكري سلام الله عليه كان يقول إن الله عز وجل أهبط جبرائيل لرسول الله صلى الله عليه وآله فقال له يا رسول الله إن الله تعالى جعل لك شيعتين تنصرك، شيعة سرية وشيعة علنية، أما الذين ينصرونك سرا، يعني الشيعة التي تنصرك سرا فعمك أبو طالب، هذا هو شيعة، هو بوحده أمة العبارة، قل فأبو طالب هذا سرا، إشارة إلى أنه كتم إيمانا. زين، وأما الشيعة التي تنصرك علانية فولده علي بن أبي طالب. هو هذا المعنى أخذه ابن أبي الحديد المعتزل البغدادي في أبياته التي يقول فيها: ولولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا فقاما، فهذا بمكة آوى وحاما، وهذا بيثرب جس الحمامة. تكلف عبد منافر أو تكفل عبد مناف، كما ذكرت لكم أبو طالب يعني عبد مناف اسم أبو طالب، تكفل عبد مناف بأمر وأودى، فكان علي تماما. فلله ذا فاتحا للهدى، ولله ذا للمعالي ختاما. وما ضر شأن أبي طالب، وما ضر مجد أبي طالب، جهول لغى أو بصير تعامى، كما لا يضر إياب الصباح من ظن ضوء الصباح الظلام. هذا أبيات المعتزلي ابن أبي الحديد، هذا مو من علماء الإمامية، من علماء الجمهور. زين، قد تسألني ليش هو أبو طالب كتم إيمانه؟ السبب واضح، السبب واضح، أنه أنت إذا تفكر أن تخدم خط مضطهد محارب مسلط عليه ضغوط، أنت عندك قوة سياسية واجتماعية وتريد الخدمة، بطبيعة الحال تضطر إلى السرية في أعمالك. يعني أنت إذا تكشف عن عقيدتك بذلك الخط راح يصنفوك في هذا الخط، هذه مسألة أكيدة، راح يصنفوك بهذا الطرف، وعندئذ ما تقبل قولتك. لكن حينما كان أبو طالب الظاهر أنه منهم، أنه من قريش وأنه على دينهم وشكل، وكان الظاهر معهم، لما كان الظاهر معهم على هذا، حينما يدافع عن الرسول راح يقبلون قوله باعتبارهم يحسبون منين؟ منهم. لكن إذا صار مع الرسول انتهت المسألة، انقطعت العصمة، يعني عملية الدفاع تعذرت عليه. فلهذا هو اتبع السرية بالإيمان لغرض حماية الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني العلة هذه في الحقيقة. زين، ففي بدء البعثة حثه على مسألة أن يدعو إلى الله عز وجل، هذا موقف. عندك الموقف الثاني، أنه بعدما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، الرسول صلى الله عليه وآله دعا قومه بأجمعهم، يعني بني هاشم المطلب العبد المطلب، جمعهم كلهم في داره، وأولم لهم وليمة، صنع لهم طعام، وبعد ذلك قام وخطب فيهم. قال لهم: إن الرائد لا يكذب أهله، لو ما تقولون في، قالوا له: والله لا نقول فيك إلا أنك الصادق الأمين، هذا ما عرفتنا عنك، أنك لا تكذب ولا تخون. قال: طيب، فلو أخبرتكم أن عدوا يداهمكم وراء الجبال وراء الأكمات، أكنتم تصدقونني بذلك؟ قال: بلى. قالوا: بلى نصدقك. قال: فأنا أدعوكم إلى أن تشهدوا أن لا إله إلا الله، أن توحدوا الله عز وجل ولا تشركوا به شيئا، فإني عبده ورسوله، بعد وإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قام لأول واحد أبو لهب، قال له: تبا لك، والله ما جاء قادم إلى قومه بشر مما جئتنا به، والله إن أولى الناس بحبسك لنحن، إحنا أولى الناس أن نحبسك ونسجدك ونمنعك من هذا القول، وما سمعت مقالة سوء مثل هذه المقالة قبل اليوم. لحظة، عبارات شديدة كثير، يعني شديدة. هذا القرآن، تلاحظ القرآن أسلوبه، أسلوب كثير كان طافح بالغضب. لحظة، لما أحد مثل ما هاجم عم النبي القرآن، هذا يدلك على أنه مجاملة ما عندنا بالإسلام، عم رسول الله هذا لما كان منحرفا للإسلام هاجم بكل وضوح وبكل شدة. تبت يدا أبي لهب، هو إجا جوابا لقوله للرسول، حينما قال للرسول: تبا لك، نزلت تبت يدا أبي لهب وتب إلى آخره. فقام لمن؟ قام له أبو طالب. شوف الموقف، شوف الفرق، يا أخي ذاك عم وهذا عم، إذا مسألت عموم ذاك أيضا عمه، لكن ذاك موقف كما سمعتم، هذا موقف كما تسمعون الآن. قام وقال له: ويلك يا أبا لهب يا أعور، كان أعور أبو لهب، ويلك ما أنت وهذا، والله لنمنعنه ما بقينا. ثم التفت إلى الرسول وقال له: قم يا ابن أخي وتكلم وبلغ رسالة ربك، فإنك الصادق المصدق. إذن هذا وين؟ هذا وين؟ أنت ملاحظ قارئ، يعني مسألة واضحة هذه. قال التاريخ يروي: ثم قام النبي صلى الله عليه وآله، اللهم صل على، فقال: من منكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووزيري وخليفتي من بعدي؟ فقام علي بن أبي طالب سلام الله عليه. للمرة الثانية قام الإمام علي، للمرة الثالثة قام الإمام علي، فعندها أخذ النبي بيده وقاله يا علي أنت أخي في الدنيا والآخرة ووزيري في حياتي وخليفتي بعد موتي. هو هذا النص اللي احنا نستفيد منه أولوية الإمام علي بقيادة الدولة الإسلامية بعد رسول الله أنه هو الخليفة بعد رسول الله. هذا من الأدلة اللي نقيمها من الأدلة الدامغة. هذا هو رواه محمد حسن هيكل في كتابه حياة محمد، والطبعة الأولى موجود لكن الطبعات الأخيرة شالوها هذه هالكلمة هذه وخليفتي من بعدي شالوها. شوفوا الأمانة العلمية شلونها، هي هاي الأمانة العلمية. هذا كتاب الطبقات لابن سعد تلميذ الواقدي بترجمة الحسن بن علي كاملة، ارجع انت للأصل. الطبعة المصرية راجعتها حتى طبعة اللبنانية اللي أخذوها أوفسيت على الطبعة المصرية، حاذفين كل ما يتعلق بترجمة الحسن بن علي حاذفين. ليش؟ لأن بيه كلام ما يروق لهم. أخر أمانة علمية أفرض ما يروق لي. أخر القرآن مو حفظ إن كلمات اليهود والنصارى وشكل قالت اليهود أنه يد الله مغلولة، القرآن ما شالها خلاها وشكل، لكن رد عليهم قل له أنت ذا بيك خير ثبتها ورد عليها، أنت ليش شيلها؟ هذا انهزام، هذا هزيمة والله، والله هزيمة، هذا جبن فضلا عن كون خيانة. تذكر قول أنه هذا مو صحيح أو هذا كذا، إذا عندك دليل مقابل اذكر، أما تجي تشيلها ليش؟ أو مثلا بعض المفسرين يروي في قوله تعالى في سورة الصافات وقفوهم إنهم مسؤولون، يقول هذه نزلت في ولاية علي بن أبي طالب أن الله يوقفهم والقيامة يسألهم عن ولاية علي. لاحظت الطبعات لهذا الكتاب شايلين منها هذا الآية وهالتفسير كله شايلين بأسره. ليش؟ شلون أمانة علمية هاي؟ المهم فأبو طالب عاين الموقف، لاحظ أن عليا سلام الله عليه تبرع أن يكون هو المؤازر للرسول قيام مرة ثانية. اللهم عجل فرجه لأمرك القائم المؤمل مولانا إلى المنبر ولو زحم عليكم فدقومة وقعدة، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. لا بأس بالثانية. لقد أكرم الله النبي محمدا، هذين البيتين أقرأهما لأنهما لأبي طالب. لقد أكرم الله النبي محمدا فأفضل خلق الله في الناس أحمد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. فإذا في الحقيقة بالنسبة إلى أبي طالب تلاحظ موقفه، قارن بين موقف أبي لهب لما لاحظ أن عليا عليه السلام قد آزر النبي، التفتوا جماعة إلى أبي طالب قالوا ألا ترى ولدك قد صبأ. هم كانوا يعبرون عن الذين اعتنقوا دين الرسول صلى الله عليه وآله، اعتنقوا الإسلام، يعبروا عنهم ماذا؟ الصبات. فجلي من صبأ فهم صبات، نعم، لأنهم صبوا إلى هذا الدين، يعني اعتبروه نوع من الأعمال الصبيانية، نوع من الأعمال الصبيانية، وهذا كان يعبرون به عن الذين آمنوا مع الرسول صلى الله عليه وآله. فقالوا لأن ابنك قد صبأ إلى دين محمد وفارق دين عبد المطلب. شوف لحظة الغش والدغل، يعني يتهمون عبد المطلب بأنه كان مشركا مثلا، والحل هو نفس السبب اللي اتهم به أبو طالب واتهم به عبد المطلب، يعني أنه كان يكتم إيمانه، هو هذا السبب الحقيقي في الحقيقة. فقال أبو طالب دعوه فوالله لن يألوه ابن عمه إلا خيرا، لن يألوه ابن عمه خيرا، يعني ابن عمه يقصد الرسول صلى الله عليه وآله، أنه ما راح يدخر عنا الخير، بالعكس هذا لما يكون معه راح يعطي كل الخير. والتفت له قال له بني إلزم ابن عمك ودافع عنه فوالله لن يألوك خيرا. وأبياته أيضا معروفة في هذا المعنى. وكان يلتفت إلى جعفر إذا لاحظ عليا يمشي إلى جانب النبي عن اليمين، يلتفت إلى جعفر يقول له صل جناح ابن عمك. الإمام علي عن يمين الرسول، الجناح الثاني فارغ خالي، يكلف ابن جعفر يقول له أنت صير له من حماية من الجانب الثاني، هذا عن اليمين وهذا عن الشمال. سل جناح ابن عمك وينشد الأبيات هو أبو طالب: إن عليا وجعفرا ثقتي عند ملم الزمان والنوبي، لا تخذلا وانصر ابن عمكما أخي لأمي من بينهم وأبي، والله لا أخذل النبي ولا يخذله من بني ذو حسب. وأبيات الأخرى التي طفحت بها مصادر التأريخ. هذا موقف ثاني. إلى الموقف الثالث: فرثا ودما، حضروا لهم فرث ودم وطحال، فضلات الذبيحة، وجاءوا الآن دخلوا على مجلس قريش عند الكعبة، موجود أبو جهل وعبد الله بن الزبعرة وأبو سفيان ومعاوية. نعم، النماذج هذه، النوعية هاي، الشركة هذه كانوا موجودين. وقف أبو طالب عليهم وقال: قال: من صنع هذا بابن أخي؟ وأشر للرسول. من صنع هذا بابن أخي؟ أراد أن يقوم واحد منهم يطلع. قال: أجلس مكانك، والله لا يقومن أحد منكم من موضعه إلا جللته بسيفي هذا. أجلس، تعال. وعاد القول عليهم: من فعل هذا بمحمد؟ من صنع هذا به؟ لم يتكلم أحد. التفت الرسول إلى أبي طالب قال: يا عم صنعه هذا، وأشار إلى عبد الله ابن الزبعرة. أقبل أبو طالب سلام الله عليه وجاء بالفرث والدم ولطخ به وجه عبد الله ابن الزبعرة ووجوه الباقين أيضا من المشركين، وجوه الباقين. ثم التفت إليه وقال له: بني، أتعرف من أنت؟ يعني للرسول. قال: أنت أعلم يا أبا طالب. قال: أنت ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، يعني أنت بهالموضع من الشرف والمكانة، هؤلاء نعم يلطخون وجهك بالدم. ثم أنشأ الأبيات المعروفة، الأبيات التي يمدح فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول فيها: أنت النبي محمد، قرم أغار مسود لمسودين، أكارم طابوا وطاب المولد، ولقد عهدتك صادقا بالقول لا تتردد، ما زلت تنطق بالصواب وأنت طفل أمرد، إلى آخر الأبيات يمدح بها الرسول صلى الله عليه وآله. هذا موقف. زين، هذا موقف يسويه مشرك أرجوك. زين، موقف آخر: ذات يوم من الأيام الرسول صلى الله عليه وآله افتقده أبو طالب. أقبل أبو طالب بحث عنه، سأل ما حصل على خبر، ثم أرسل بني هاشم قال: ليكن كل منكم في قبيلة وفي موضع ويسأل عن محمد. راحوا يسألون ما حصلوا خبر. بعد ذلك قال لهم: احملوا سيوفكم معه، كل واحد يخبئ سيفه تحت ثيابه، ثم نذهب إلى الحرم، مجلس قريش الملأ موجودون هناك، الرؤوس الأقطاب موجودون، كل واحد منكم يقف عند رأس كل منهم من أقطاب قريش، كل واحد مسلح يوقف لعند رأس واحد من رؤوس الشرك في مكة. أنا أرسل ولدي جعفرا ليسأل عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن ظفر به منا إلى الليل للمغرب، إن ظفر به إذا حصل فبها، وإلا إذا صار المغرب أنا أطلق الشعار. الشعار يا منصور أمر، أطلق الشعار، فأنت كل واحد يضرب عنق الذي هو واقف على رأسه. تواصلوا على العملية. راح أبو طالب وجماعة مسلحون معه، وقفوا كل واحد وقف عند رأس واحد من أقطاب قريش، وذهب جعفر أقبل إليه قبيل المغرب فقال له: يا أبا إن رسول الله صلى الله عليه وآله عند الصفا يحدث أصحابه بشرائع الإسلام. أرسل وراء الرسول، أقبل الرسول صلى الله عليه وآله، وقف والتفت إلى القوم، قال لهم: يا معشر قريش، أتعلمون ما كنت فاعلا بكم لو لم يأتي محمد؟ قصلهم القصة، قالوا: أنا افتقدت وصورت أنكم اغتاليتوا وقتلتوا، تصورون أنا إيش كنت أنا أعمل بكم لو كان محمد ما يأتي؟ قالوا: ماذا تعمل؟ قال: والله لا يقومن أحدكم من مكانه سالما حتى أخترطه بسيف هذا، أخط بسيف هذا. هذه المواقف لها أثر كبير كان في نصرة الرسول صلى الله عليه وآله. إلى هنا أصور الوقت ضاق، نحاول أن نتقرب إلى الختام، تكملة الحديث في المجلس القادم إن شاء الله. هذا موقف الأبي طالب، ومواقف أخرى تسلسلت مع أبي طالب، مواقف دفاعية مو بس عن الرسول صلى الله عليه وآله، حتى عن المسلمين الأوائل. يعني مثلا هذا عثمان بن مضعون رضوان الله عليه، هذا العبد الصالح الصابر الزاهد، هذا ابن مضعون قريش عذبته، عذبوه إلى أن فقأوا عينه من شدة يعني فكسوا عينه، جابوا حديدة محمية مثل المرواد ودخلوها بعينه فكسوا عينه. زين اشتكى عند أبي طالب، ما حد يقدر يأخذ الثأرة غير أبي طالب، لأن أقوى قوة أنا ذاك هو أبو طالب للإسلام، أقوى سند. أقبل أبو طالب ودعا بالذي عذب عثمان بن مضعون أتي به، قال ما الذي دعاك إلى ما فعلت؟ قال لقد صبى إلى دين ابن أخيك. قال ويلك ما تقول. ثم التفت إلى من معه من بني هاشم قال افقأوا عينه كما فقأ عين عثمان بن مضعون، العين بالعين، افقأوا عين، فقأوا عينه قصاصا. وأنشأ يقول أبياته المعروفة: أمن تذكر دهر غير مأموني، أصبحت مكتئبا تبكي كمحزوني، أمن تذكر أقوام ذوي سفه يغشون بالظلم من يدعو إلى الدين، ألا ترون أذل الله جمعكم وأن غضبنا لعثمان بن مضعون، ونمنع الظام من يبغي مضيمتنا بكل مضطرد الكعبين مسنون، ومرهفات كأن الملح خالطها يشفى بها الداء من هام المجانين، أو تؤمنوا بكتاب منزل عجب على نبي كموسى أو كذنون. هذا شو هذا؟ هذا يقول الشكل مؤمن، أو تؤمنوا بكتاب منزل عجب على نبي كموسى أو كذنون. واضح، واضح أنه رجل مملوء قلبه إيمانا. زين أبو طالب هو يوصي أولاده بنصرة الرسول صلى الله عليه وآله، الإمام علي عليه السلام، الإمام علي ابنه وأعز أولاده، مع ذلك يقول له أنت نم في فراش رسول الله حتى تقيه بنفسك، وأكثر من مرة. بعدين هو الإمام علي هو تعلم الطريقة هذه من أبي طالب، ولهذا في قضية الهجرة لما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يهاجر أضجع عليا في مضجعه كما سيأتينا في ترجمة أمير المؤمنين سلام الله عليه، فنام في فراش النبي ليقيه بنفسه، وقى الرسول بنفسه وإلى آخر نفس. هذا علي مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا جعفر، جعفر قتل في واقعة مؤتة، واقعة مؤتة التي جرت بين المسلمين وبين الرومان، قتل فيها جعفر فعوضه الله عن ذلك بجناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة. أبو طالب وآل أبي طالب مواقفهم في طول التاريخ، مواقفهم هي إلى جانب الإسلام وإلى جانب شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما شهد التاريخ مجزرة أكبر من مجازر آل أبي طالب لوقوفهم دفاعا عن حياض الشريعة المقدسة. هذا عندك مجزرة كربلاء وما وقع فيها من مآسي، وأكثر الذين قتلوا تقريبا كل الذين قتلوا من آل أبي طالب. وجهر زين ترى في كربلاء ما قتل واحد من آل العباس، من العباس ما قتل واحد، ولا مثلا من آل بقية أولاد عبد المطلب، فقط من آل أبي طالب. آل أبي طالب هم الذين حضروا الواقعة واستشهدوا فيها، خاصة من أولاد علي بن أبي طالب سلام الله عليه. حي أبي طالب أو حي آل أبي طالب في المدينة المنورة حي ضخم معروف، حي آل أبي طالب. تدري بعد واقعة كربلاء يمر المار بهذا الحي لا يسمع إلا صوت ناعي أو ناعي نائح أو نائحة، كل في سبيل الإسلام، لأن هو وصاهم بلزوم محمد صلى الله عليه وسلم ولزوم هذه الشريعة والدفاع عنها حتى النفس الأخير. لهذا المرحوم العاملي يقول في أبياته التي يمدح فيها آل أبي طالب: ما العرب إلا سماء للعلاء، وما أبناء عمر العلا إلا دراريها، فللنبوة تاج في مفارقها، وللإمامة عقد في تراقيها، حليان ليس سواها تحتلي بهما أو يحتلي بهما شتان، عاطل أجياد وخاليها. ويسترسل إلى أن يقول: ليست تبالي وللأصياف صلصلة، مطبق سعة الغبراء عاليها. ويصف لك مواقف آل أبي طالب، ويجيك السيد الهندي رحمة الله عليه في أبيات الرائعة التي يقول فيها: لو كان ما كان لو لم تكن جمعت كل العلا فينا لكان ما كان يوم الطف يكفينا، يوم نهضنا كأمثال الأسود به وأقبلت كالدبا زحفا أعادينا. الدبا يعني مقصود به الجراد قبل أن يستقل بالطيران لكثرة الأعداء جيش الأمويين في كربلاء. لو لم تكن جمعت كل العلا فينا لكان ما كان يوم الطف يكفينا، يوم زحفنا كأمثال الأسود به وأقبلت كالدبا زحفا أعادينا. جاءوا بسبعين ألفا سل بقيتهم هل قابلونا وقد جئنا بسبعين. الله، وفعلا شكل المسألة والله وقفوا مواقف مشرفة، ولكن إيش كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن خلت تلك الأحياء الكريمة من آل أبي طالب، ذلك البيت الطاهر خلا. لماذا خلا؟ لأنهم قدموا ما عندهم لله عز وجل. الإمام زي العابدين يشرح لنا حالة بيت أبي طالب وآل أبي طالب بالمدينة، يقول ما مررت على على دور آل عقيل ابن أبي طالب إلا وخنقتني العبرة. لأن كم واحد قتل منهم؟ عبد الرحمن ابن عقيل قتل، محمد بن عقيل قتل، مسلم بن عقيل قتل، عبد الله بن مسلم بن عقيل قتل، محمد وإبراهيم ولدا مسلم بن عقيل قتلا. من آل عقيل قتل حوالي 8 زين. وما مررت بدور آل جعفر إلا وخنقتني العبرة، جعفر بن أبي طالب. بعد وما مررت بدور آل علي إلا خنقتني العبرة. ثم إذا مررت بدار أبي عبد الله، إذا مررت بدار أبي عبد الله خلقتني العبرة، وما نظرت إلى عماتي إلا وذكرت فرارهن من خيمة إلى خيمة. كان الإمام سلام الله عليه يبكي خلال تلك الفترة التي عاشها بعد الحسين وهي قرابة 35 سنة. كان يقول له بعض أصحابه: يا ابن رسول الله، ما أنا لحزنك أن ينقضي ولدمعتك أن ترقى، إنه أخاف عليك أن تكون من الهالكين. قال له زين العابدين: يا هذا، إن يعقوب فقد ولدا واحدا، وهذا ما مات بس غيبه الله عن بصره وهو يوسف. يقول القرآن: فبيضت عيناه من الحزن وهو كظيم، وأما أنا فقد رأيت 17 من أهل بيتي مع والدي أبي عبد الله ضحايا على أرض كربلاء، يصير الناب دهري بكم ويعود، ورد شيل راسي بكم ردود، وترد جفوف ابو فاضل للجنود، وتتلا يا مردود جروح الاكبار، هيهات الملاقى بعد هيهات، يعود الغايب وما يرجع المات، قضى وظليت بس اجذب الحسرات، يا هل نفراكم طر القلب طار، يا هل ايسيت وانقطع ظني، وصار البكاء والنوح فني، راح حسين والعباس مني مني، وراح حسين مني وعلي الأكبر. هم بيكم يعودني زماني، وشيل الراس بيكم يا أخواني، ورد هبتي ورفعت مجاني، شوف حسين والعباس الازهار. الإمام زين العابدين سلام الله عليه كان إذا صار الموسم موسم العطاء تتفجر دموعه ويتفجر قلبه ألما، لأن الوافدين اللي اعتادوا يأخذون عطاءهم من الحسين سنويا يجون على العادة فيفاجؤون بمقتل الحسين، بخبر مقتل أبي عبد الله، فيفجرون بيت الحسين وحي بني هاشم بالبكاء. في أول سنة، هيها سنة 61 للهجرة، سنة قتل الحسين، رجع أهل البيت إلى المدينة، أقبل رجل أعرابي في الموسم يسأل عن أبي عبد الله، طرق الباب خرجت له العقيلة زينب، قالت له أخ العرب ماذا تريد؟ قال لها إنني سائل، كنت أتي لأبي عبد الله وأخذ منه عطيتي وعلى العادة أنا جئت. قالت له يا أخ العرب إن الحسين غائب. قال لها الحسين عميد قوم، إذا يغيب عميد القوم ما يخلي مقام خالي، يعين واحد يقوم مقامه، أين أبو الفضل العباس؟ قالت إنه غائب. قال أين علي الأكبر شبيه رسول الله خلقا وخلقا ومنطقا؟ قالت إنه غائب. الله أكبر، ترى هذه الأسئلة تفجر القلب. قال أين علي الأكبر؟ غائب. أين القاسم؟ غائب. أين فلان؟ غائب. قال لها طيب إذا كانوا جميعا غيابا، إذا كلهم يغيبون يغيبوا لهم يوم يومين، ما يصير يخلون مكانهم خالي، والوفود تأتي كل يوم، هل يرجعون بعد يوم؟ قالت لا، بعد جمعة يعني أسبوع، لا بعد شهر، لا بعد سنة، لا. قال عجيب، كلهم غائبين وبعد سنة ما يرجعون كلهم؟ قال لها أخبريني بما صنع الدهر بشهادتي. انكسرت العقيلة، قالت له أخ العرب عظم الله لك الأجر بقتل أبي عبد الله الحسين وأهل بيته، قوضي يا خيام علي أنا جاري، فلقد قوض العماد الرفيع واملا العين يا اميت نوما، فحسين على الصعيد صريع، اخويا شقول اللي ناشدني من الناس، اخوك حسين ويا نوي عباس، اقول حسين ظل جثة بلا راس، وعباس ان في القطعة وزنودة، مناش جمي وخوت قضوا لغد عمي. العقيلة دخلت الى البيت، اقبلت اليه بشيء من العطاء واعتذرت من اخ العرب، قالت لا اخ العرب اهل الكوفة ما خلوا عدنا شيء، هذا القليل اليسير قبل واعذرنا. اخذه وهو يقول ايوا سيداه وحسيناه. ذهب الاعرابي، زينب شدت الباب ورجعت، تصور انت حالتها، رجعت والذكريات تغلي في فؤادها، دخلت الى صحن دار الحسين وهي تنادي وضيعتنا بعدك ابا عبد الله، والرباب جالسة تنادي من لليتامى ومن للسائلين ومن يحمي حمانا ويأوي إليه كل مسكيني، إن الذي كان نورا يستضاء به في كربلاء قتيل غير مدفوني، والله لا أبتغي صهرا بصهركم حتى أوسد بين الرمل والطين. وتلتفت إلى ابنتها سكينة، آه بس ويانا عني وعنك حسين، الشنة بظلة مش تظلين، هذيك الحشيمة وين تلقين؟ أحبتنا هل ترجعون لحيكم؟ فتحيا عفات أتلف الضيم حالها. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله يا الله يا الله يا الله، يا غياث المستغيثين، يا صريخ المستصرخين، يا موضع حاجات الطالبين. اللهم فرج عنا فرجا عاجلا قريبا سريعا، لا سيما عن إخوتنا وأخواتنا في السجون. اللهم انصر جند الإسلام على أعداء الإسلام. اللهم من أرادنا بسوء فأرده، ومن كادنا فكده. اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني الأعزاء، من أوصاني بالدعاء المؤسسون لهذا المأتم الكريم، تقبل اللهم عملهم واحفظهم وشاف مرضاهم، وإلى أموات الجميع وأرواح الشهداء هدي ثواب الفاتحة. مع السلامة.